هدى سلطان وكلمات فتحي أورا ونغمة محمود الشريف وبيان زين. بين زينة بين وقص بالودع وخلي الصعب هين على الحلوة والجدع. زينة باين عرفة وبدوية وغريبة من هنا عرفة وبدوية غريبة من هيلي وزوين مسكين بني وبناخد رزقني واشوف بخت الصبي واطمن الجدع. زينة بايا واخط بالوضع يا ريد الحبايب يا دايب من الهوى يا ريب الحبايب يا دايب من الهوى ادلك على اللي غايب واوصف لك الدوى وحتشوف العجايب واوريك البدع. زينة بايا واخدك بالوجع تعال ارمي بقى واشوش البكر تعال ارمي بياض واشوش بكر اتنين واقفين قصادك وفيه سكة سفر وعتسلم فؤادك يا مغرك انخدع. زينة بايا واخدك بالودع ابين زينة بين واخدت بالودع بين زينة بين واخدت بالودع واخلي الصعب هين على الحلوة والجنة. زينة بين